والحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم في هذه الليلة المباركة، في هذه الأماكن المباركة، في هذه الأشهر المباركة، في هذه الأزمنة المباركة، في هذه الأيام المباركة، في هذه الليالي والساعات واللحظات المباركة، في هذه المحافظة المباركة، في هذه البلدة المباركة، نحمدك اللهم عند هذه العائلة المباركة، نحمدك اللهم أمام هذه الوجوه النيرة المباركة، نحمدك اللهم حمد الحامدين، ونشكرك اللهم شكر الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك، فلا يحلو النهار إلا بذكر الله. أسمعوني وحدانية الله، لا يحلو النهار إلا بذكر الله، ولا تعطر المجالس إلا بشكر الله، ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب، ولا تنور العقول، ولا تنور الألباب، ولا تنور الأفهام، ولا تنور الأجساد إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا بنور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، سرور الدنيا وسعادتها، روح الأرواح وسر بقائها عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا وتهيأت الدنيا وتجملت الدنيا وتزخرفت الدنيا بنور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. أيها رب الكعبة، اعلموا أيها الناس أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اعلموا أن أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الآخرة، هل سألت نفسك قبل ذلك؟ هذه الدنيا التي نعيش عليها، وهذه الدنيا التي نتقاتل من أجلها، وهذه الدنيا التي نتخاصم من أجلها، وهذه الدنيا التي نقطع الأرحام من أجلها، وهذه الدنيا التي نحزن من أجلها، تجد الناس، أغلب الناس، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، قولوا آمين. الضغط والسكر والمرارة والأمراض المزمنة من إيه يا عم الشيخ؟ من حب المال، من حب الدنيا، من الزعل على الدنيا. طب هي الدنيا تستاهل تزعل عليها؟ الدنيا تستاهل انك تضيع حياتك عشان خاطرها؟ الدنيا تستاهل؟ طب انت سألت نفسك في يوم من الايام ما هو اعظم شيء في هذه الدنيا وما اعظم شيء في الاخرة؟ اعلموا ايها الناس ان اعظم شيء في الدنيا هو محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شيء فوق محبة النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى يكمل إسلام المرء يجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من أهله وماله وعياله وكل الدنيا وما عليه، حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يكون عندك أغلى من عيالك عليه الصلاة والسلام. أعظم شيء في الدنيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم شيء في الآخرة؟ أعظم شيء في الآخرة هو ذكر الله، قولوا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سيدي يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسار الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت يا سيدي يا رسول الله طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. سيدنا رسول الله، وأعيرون القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من الحدود السوهاجية حيث نورة البداري بإسيوط إلى هنا في صعيد مصر في محافظة إسيوط في مركز ومدينة منفلوط العامرة، هنا في قرية نزة قرار، هنا أيها الأحباب عند عائلة أبناء الشيخ إبراهيم، هنا أيها الأحباب في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة وابتهاجا بزفاف أبناء العمومة، العريس حمدي غندي عبد الحكيم حسين والعريس أحمد ماهر عبد الحكيم حسين. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أنتقل بحضراتكم من هنا إلى هناك، حيث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة ومن عائشة؟ عائشة الحصان الرزان، عائشة الطاهرة المطهرة، عائشة المبرأة من فوق 7 سماوات طباق، السيدة عائشة أم المؤمنين. تقول السيدة عائشة أيها الأحباب، كنت أخيط في جلباب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أتوقف. كانت السيدة عائشة تخيط في جلباب من أيها الأحباب؟ في جلباب سيدنا النبي، اللهم صل عليه. تخيل ان السيدة عائشة بجلالة قدرها، السيدة عائشة تخيط في جلباب النبي، والله وبالله وتالله لا يعرف قدر النبي الا الرب العلي. اسمع يا ناس يا متكبرين، اسمع يا اللي بتتكبروا على الخلق وانت تراب، لان سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك عليه الصلاة والسلام بيقول كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس اللي بتتكبر على خلق الله، انت مين عشان تتكبر على خلق الله؟ اسمع لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كانت زوجته السيد عائشة تخيط في جلبابه، يعني بالعربي وبالبلدي وبالصعيدي، جلبية النبي كانت مقطوعة والسيد عائشة بتخيط له فيها. طب بالله عليك انا اسألك سؤال ومش عايز منك اجابة، انت لو جلبيتك اتقطعت ينفع تتخيط وتترجع وتدخل بيها وتمشي بيها بين الناس؟ ما ينفعش. تقول ما ينفعش يا عم الشيخ، انت مش عارف انا مين وابن مين ومن عيلة مين وابقى مين وشغال ايه. يا سيد اسمع، سيدك وحبيبك وطبيبك بيقول عن الناس المتكبرين عليه الصلاة والسلام، يحشر المتكبرون يوم القيامة. يوم القيامة الناس الواحد ممكن يتكبر على اخوه، تخيل. اي والله والله العظيم، اخ يصاب بالمرض يذهب للمستشفيات، تجد ان اخواته يبتعدوا عنه، تجد ان اخواته ما يصرفوش عليه، تجد ان اخواته ما يساعدوش. اخ يصاب بالمرض يذهب للمستشفيات وحده، فين اخوه؟ فين خواتك؟ متكبرين عليه يا عم الشيخ، مش معرفين معنى الاخوة ايه. انت عارف معنى الاخ ايه؟ ان ده هو الجبل اللي بتتسند عليه. اخوك لما يقع منك حاول تسنده، اخوك لما يمرض منك حاول تساعده، اخوك لما يجي يستند حاول انه يستند عليك انت، ما يستندش على حد غريب، لان ده اخوك ودمك وابوك. اخوك لما يجي يقع منك ما تسيبش الناس تتفرج عليه، حتى زوجته اوعى تخلي اخوك يعتمد على زوجته، لان مهما كان ده اخوك ودمك وابوك وعلى اسمك واسم ابوك واسم جدك، اما زوجته دي من العائلة الفلانية ومن البلد الفلانية، يبقى انت ما ينفعش تسيب اخوك وتتكبر على اخوك. التكبر يعني ايه؟ انت عارف الناس المتكبرة دي؟ انت عارف الناس ده؟ فيه ناس الان بتتكبر حتى في إلقاء السلام. إلقاء السلام يكون ماشي على شارع أو على طريق ويلاقي جماعة فقراء قاعدين، ما يلقيش عليهم سلام ربنا، مع إن سلام ربنا يا أحباب 30 حسنة، السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات. انت عارف المتكبرين يوم القيامة دول هيتحشروا ازاي؟ انت لما تكون ماشي في الدنيا الان وتلاقي شوية نملة تحت منك، هل تنظر اليهم؟ هل تبص لهم؟ ده نمل. يحشر الناس يوم القيامة المتكبرون، اللي بيتكبروا على خلق الله، واللي بيتكبر على ابوه، واللي بيتكبر على امه، واللي يتكبر على اخوه، واللي يتكبر على اخته. ايوة والله العظيم ده فيه ناس الان بيتكبر على اخته ان ما يروحش يزورها في بيت جوزها، بيتكبر على اخته ان ما يدهاش نصيبها في الميراث، بيتكبر على اخته ان ما يدهاش حقها في بيت ابوها، ان يتكبر على اخته ان ما يسألش عليه، الناس يتكبر على اخته انه ما يساعدهاش حتى لو من مالها اللي هو عند بيت ابوها. وانا دايما عم اقول ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر اختي. اذا المتكبرون ايها الاحباب يحشرون يوم القيامة كالنمل. تلاقي الناس يوم القيامة ماشية، اللي ماشي راكب جمل عمله، واللي ماشي راكب حصان يوم القيامة. ايوة ماشي. قال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على 3 أصناف، صنف مشاه، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وتقول يا رسول الله كيف تمشي الناس على وجوهها يوم القيامة؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. إذن الناس اللي متكبرة، أنا عارف، خلي بالك في مقولة حلوة تقول لك مهما قدموك الرجال خلي حظك ورا، ومهما الناس علت من شانك ما تقولش انا فلان وابن فلان والحج فلان والشيخ فلان ومولانا فلان. خلي الناس هي اللي تقول عليك باخلاقك بمعاملاتك بدينك. المشركين شهدوا لسيد المرسلين، كانوا يقولوا عليه الصلاة والسلام قبل البعثة والرسالة، كانوا يقولوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم، كانوا يقولوا عليه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، كان صادق في معاملاته. لذلك أنا أرجع لك للكلام الأولاني وأقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر السيد عائش أن تخيط له الجلباب. نبي صليت عليه، من أولي العزم من الرسل، خير خلق الله على الإطلاق، أفضل رسل الله على الإطلاق. الله تبارك وتعالى زكاه في كل شيء وقال ما ضل صاحبكم وما غوى، قال وما ينطق عن الهوى، قال ما زاغ البصر وما طغى، قال ما كذب الفؤاد وما رأى، قال في النبي ألم نشرح لك صدرك، قال ورفعنا لك ذكرك، قال ووضعنا عنك وزرك، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال وما ينطق عن الهوى، قال إن هو إلا وحي يوحى. قال ما كذب الفؤاد ما رأى. قال لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال وإنك لعلى خلق عظيم. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل هذه الآيات في القرآن قرأت في النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا وسلم وبارك عليه. نص الناس بالضبط ما صليتش على سيدنا النبي أفضل الصلاة والسلام. بالضبط كان أنا حسبتهم كده، نص الناس بالضبط. اللي مشغول في الفواكه خلي بالكم هتاكلوا في الجنة فواكه. انتوا بتاكلوا دلوقت في الطلح المنضود. عائلة الشيخ ابراهيم هنا في نزة قرار مركز منفلوط اسيوط جايبين لكم قدامكم الطلح المنضود. حد يعرف يعني ايه الطلح المنضود؟ كلتوه ولا لسه؟ مش بتاكلوا في الموز؟ طب صلوا على سيدنا النبي. ما هو الموز ده من طعام اهل الجنة. انا عايز لما اقول صلوا على سيدنا النبي والله بقلبك تصلي على سيدنا النبي، لان سيدنا النبي هيقول ايه في اللي ما هيصلوش عليه؟ اسمع عشان الكلام في الاخر هيجي لك مع السيدة عائشة. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. ايها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح. فهو من سلالة إسماعيل الزبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته. شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته. قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته. إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صليت عليه حبيبك وطبيبك وشفيعك وسيدك، سيدك النبي صلي عليه. ده المحروم اللي يسمع اسمه ما يصليش عليه. السيدة عائشة بتخيط في جلبية النبي. يا احنا خلينا في جلبية النبي اللي لا دي، عشان فيه ناس نعوذ بالله من الناس ومن شر الناس. فيه ناس تتكبر على الناس. تخيط في جلباب النبي عليه الصلاة والسلام، وتخيل سيدنا النبي صعد إلى السماء السابعة. ما نقولش سافر الكويت ولا سافر اليونان ولا سافر السعودية ولا سافر دولة أوروبية، ده أنا بقول لك سيدنا النبي صعد إلى السماء السابعة ثم نزل يحلي بالشاه عليه الصلاة والسلام. صعد إلى السماء السابعة ثم نزل يخيط النعل عليه الصلاة والسلام. صعد إلى السماء السابعة ونزل يحترم الكبير عليه الصلاة والسلام. صعد إلى السماء السابعة ونزل يوقر الصغير عليه الصلاة والسلام. صعد إلى السماء السابعة ونزل يلاعب الصبيان عليه الصلاة والسلام. صعد إلى السماء السابعة ونزل يخيط جلبابه عليه الصلاة والسلام. صعد إلى السماء السابعة ونزل إلى بيته، وكان لا يقاد النار في بيت النبي لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة. تخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع بتاعه، سيدنا النبي ما كانش يشعل النار في بيته يعني ما كانش يطبخ، سيدنا النبي ما كانش يدوق الطبيخ عليه الصلاة والسلام إلا كل شهرين وثلاثة. في الحديث الصحيح السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تخيط في جلباب النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول السيدة عائشة كنت في الغرفة اللي هي أصبحت الروضة، روضة من؟ اللهم صل عليه. الروضة وما أدراك ما الروضة، هناك تشم هواء ليس كهواء البشر، تشم عبرا ليس كعبر البشر، تشم عبيرا ليس كعبير البشر، تشم مسكا ليس كمسك البشر. هناك قال سيد البشر ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. صلى عليه صلى عليه صلى على الحبيب. في الروضة الشريفة تخيط السيد عائشة جلباب النبي، فتقول السيدة عائشة وأنا أخيط في جلباب النبي وقع المخيط من يدي، أي وقعت الإبرة من يدها رضي الله عنها وأرضاها. وتقول في نفس اللحظات التي وقعت فيها الإبرة انطفأ المصباح وحل الظلام في الغرفة، فظللت أبحث عن الإبرة في الظلام فلم أجد الإبرة حتى فتح علي الباب، فإذا الفاتح لما أغلق هو الحبيب المصطفى رسول الله. تقول السيدة عائشة الغرفة مظلمة وأنا لا أرى شيئا أبدا، وبحثت عن الإبرة مرارا وتكرارا حتى يئست من وجودها، فما إن فتح الباب وكان الفاتح سيدنا رسول الله التقطت الإبرة من الأرض على نور ظهر من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. فتعجبت السيدة عائشة عجبا كبيرا وقالت ومن الذي لن يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ اسمعوا يا ناس، عشان سيدنا النبي بيقول الويل لمن لا يراني يوم القيامة، يعني يا سيدنا النبي فيه ناس يوم القيامة هتشوفك وفي ناس ما هتشوفكش. أيوة والله العظيم فيه ناس ما هتشوف سيدنا النبي يوم القيامة. يقول عنهم سيدنا النبي ايه؟ الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. فقالت ومن الذي لن يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال لها المحروم يا عائشة. قالت ومن المحروم الذي لن يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال لها المحروم من سمع اسمي ولم يصلي عليه يا عائشة. سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسب، الشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دين الله فاستقام هناك. صلى عليك الله يا بدر الدجى، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا خير الورى، ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك صلوا عليه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه، حبيبي وطبيبي وشفيعي وسيد النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضر. وبعدين في الغزالة ورانا يعني قصة الغزالة على طول نقولها. حاضر. صليتوا على الحبيب، صليتوا على الطبيب، صليتوا على الشفيع عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. يا أحباب يا أكارم، عطروا قلوبكم بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول مولانا تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج عام منهج الله تبارك وتعالى، ميثاق غليظ. الزواج عام مش خناقة بين اتنين او عركة بين عيلتين، الزواج سكن ومودة ورحمة وألفة ومحبة وكرامة. يعني ايه كرامة؟ يعني كرامة زوجتك تبقى من كرامتك. خلي بالك من الكلام عشان الكلام غالي. انا بقول لك الحب كرامة، وزوجتك لازم يبقى ليها كرامة، لان الدين بتاعنا ده دين الكرامة، وان زوجتك دي كرامتها من كرامتك، وعزها من عزك، ودلالها من دلالك. وانك تكرم زوجتك ده كلام قال عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام منهيا موضوع الزوج والزوجة، قال صلى الله عليه وسلم: ما اكرمهن الا كريم، وما اهانهن الا لئيم. انظر لحالتك مع زوجتك، حالتك ايه؟ بتمد ايدك عليه ايه؟ حرام عليك. هل تتوقع كلمة حرام عليك دي كلمة وعرة قوي؟ لكن انت لما تمد ايدك على زوجتك حرام عليك. اولا نهى النبي عليه الصلاة والسلام على الضرب على الوجه، نهى النبي عن الضرب على الوجه، انك تضرب حد على وشه ما ينفعش. ولدك، بنتك، زوجتك اللي هي كرامته من كرامتك. اما من يضرب بالعصا، هناك اناس انا لا اقول عليهم الا متخلفين عقليا، لما يجي يمسك لزوجته يمسك لها العصاية. انما جعلت العصا للبهائم ولم تجعل لبني ادم، فانما الزوجة هذه جاءت من بيت رجل امنك على العرض، وامنك على البنت، وامنك على النفس، وامنك على كبده وفلذت كبده وثمرت فؤاده وحبت روحه. البنت، اي والله العظيم ده البنت حبت روح ابوها. وانا بقول لك وبناديك، واحنا هننادي على العريس بعد شوية ونقول له يا عرسان، كل عريس باسمه: حمدي غندي عبد الحكيم حسين، واحمد ماهر عبد الحكيم حسين، ابناء العمومة من عائلة الشيخ ابراهيم هنا في نزة قرار مركز مدينة منفلوط العامرة بمحافظة اسيوط بصعيد مصر. نقول له كل واحد باسمه: كن اهلا لمن تركت اهلها ورضيت بك اهلا. ده والله العظيم في واحد الان تكون زوجته معاه، الزوجة معاه، ويعايرها باهله. ليه؟ يقول لها يلا ما هيجوكيش. طب خليك انت يا عم صاحب الكرامة. يقول لها يلا ما بيسألوش فيكي. طب ما هي بقت تبعك انت، بقت في كنفك انت. ان المرأة خلقت من ضلع الرجل. عندما خلق سيدنا آدم عليه السلام نام، فلما نام استيقظ آدم حبيبي. حبيبي بتاعت ده بتاعت سيدنا بلال بن رباح دي. صليتوا على الحبيب. مش عارف الناس مشغولة ايه بعيد عن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي يشغلك بعيد عن سيدنا النبي؟ انا مش عارف ايه اللي يشغلك. فيش حاجة في الدنيا كلها. لذلك 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، لما تضربهم دول تلقاهم 168 ساعة. ويجي يوم الجمعة في صلاة الجمعة يستكتر على ربنا ربع ساعة. 168 ساعة في الأسبوع، ويجي عشان يسمع كلمتين في خطبة الجمعة يوم الجمعة يستكتر. يقول لك ميت الخطيب ده يخلص، ميت الشيخ ده يخلص. انت عارف لو كنت منهم الجماعة ده لهم، انت عارف لو كنت منهم الجماعة اللي بيكرهوا القرآن دول ويكرهوا المقرئين ويكره الخطبة يقول لك متى يخلصوا. اسمع لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أنا توقفت عندكن أهلا لمن تركت أهلها ورضيت بك أهلا. المرأة في بيتك لما تكون زوجتك نفسيتها حلوة تعرف تربي لك بنتك وتعرف تربي لك ولدك. قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزل يوم القيامة. قالوا من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم شر الناس منزل يوم القيامة من أتى وهو غاش للرعية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ممكن غاش لزوجته. انت عارف كرامة الزوجة. قال عليه الصلاة والسلام من تزوج امرأة وهو ناويا أكل صداقها يعني أكل مهرها أو أكل حقها بالباطل. أيوة أكل حق امرأتي يا عم الشيخ. أيوة ما هو حقها. قال عليه الصلاة والسلام من تزوج امرأة وهو ناويا أكل صداقها لقى الله يوم القيامة سارقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب علينا إن احنا نعيد حساباتنا مع الله. يجب علينا إن احنا نراقب أهلنا ونراقب بيوتنا ونراقب بناتنا. بناتنا المدارس قربت ولا لسه؟ قربت. الأسبوع الجاي علينا وعليكم بخير المدارس قربت. عايزك تشوف بنتك بالله وهي طالعة رايحة المدرسة في الصبح تشوف البنطلون ضيق ولا لا، تشوفه محزق وملزق ولا لا، عشان لما يشوفوها في الطريق يقولوا والله دليلة لا تربت ولا عندها تربيه ولا ابوها اللي في البيت رباها ولا امها اللي في البيت ربتها. ليه يا عم تجيب سيرة امها؟ ما المثل الصعيدي بيقول اقلب القدرة على فمها. تطلع البيت لامها، امها راضية. ده الامهات دلوقت وصلت لمرحلة يا ناس والله تقول لبنتها يا بنت نعم رايحين فرح عند بيت الشيخ ابراهيم ورايحين الفرح يجوزوا ولد ولدهم احمد ماهر عبد الحكيم وحمدي غندة عبد الحكيم. يا بت زود الاحمر والاخضر وانت رايح الفرح عشان الشباب يشوفوك ويجي يخطبوك. ايوه وقف هنا، حط ايه احمر، ايه احمر واخضر. خلي بالك زوجتك لما تؤمر بنتك وتقول لها حط احمر واخضر يا بنتي عشان العرسان تجيك، انت نفسك امور اقول لها وقفي. ما انا قلت قبل كده في فيديو وكلكم سمعتوه ان انا كنت ذاهب الى خطبة في محافظة قنة في قرية كلاحين ابنود تبع مركز ابنود في جبل قنة، فوجدت البطيخ اكوام اكوام ولقيت الراجل بتاع البطيخ عامل شرايح بطيخ حمراء ما احلى منها وعرضها قدام الناس، ولكن الشرايح الحمراء المكشوفة دي الذباب اتلم حواليها. بالله عليك لو انت نازل تشتري بطيخ تشتري من الاحمر الحلو اللي هو الدبان ملموم حواليه ولا تشتري البطيخة المكفولة وانت وبختك في البيت؟ تشتري البطيخة المكفولة. الان وصلنا المرحلة الام بتقول لبنته اظهر القصة بتاعت الشعر يا بنتي وانت طالعة. اسمها قصة ولا اسمها ايه؟ اسمها قصة؟ ما انت شاطر يعني في الموضوع ده. اتجوزت ولا لسه؟ متجوز؟ اتجوز كم واحدة؟ واحدة بس؟ ومالك هتقوله انت زعلان كده؟ اللهم امين. ناوي تتجوز تاني ولا ما ناويش؟ ده انت خايف. ده انت ممكن ما تروحش البيت النهاردة لو قلت. لو قلت اتجوز تاني. لو معاك فلوس هتتجوز. خلي بالك كلمة لو معاه فلوس هيتجوز دي فاجرة تلات اربع البلد. كيف فاجرة تلات اربع البلد؟ المرأة في البيت عارفة ان جوزها لو اتنعنشت العملية معاه هيتجوز عليها، فلذلك هي مخلصهم لك اول باول. تروح بكام النهاردة؟ تروح بكام فلوس النهاردة في الشغلانة دي؟ يعني قول 200 جنيه عماله بالنار يا مولاي 400 الله ابدا انت ولا الشيخ ابراهيم على كده ما شاء الله عليك ها والله اللهم صل على النبي اه ال 400 ده الهام عشان مرتك انت عارف انك هتتجوز عليه ايه تروح تقول لك عايزين صابون وعايزين انبوبه وعايزين برسيل وعايزين لحمه وتخلص لك ال 400 وابوك لكن انت عايز تحوش تقول لها حول تقول لك برضه تحوش عشان تتجوز علي انت ما جبتلاش غساله اوتوماتيك اللي على دلوقتي والله العظيم ما ركبنا الفجر غير من يوم الاوتوماتيك زمان كانت امهاتنا تقعد تدعك في الطشت لحد ما تقول بس والجلابيه تطلع على سنجة 10 دلوقتي كل حاجه اوتوماتيك زمان كانت امي عليها بركات الله وعليها دلال من الله وعليها جمال من الله واسال الله ان يبارك في عمرها تيجي الغله من الزرعه هي اللي تنقيه وتصفيه تبعتها الطحون يطحنها وتيجي من الطحون تحللها وتيجي من تحليل الدقيق تعجنها وتيجي من العجين تخبزها وتيجي من الخبيز تجيب لي سمن بلدي وتحط لي في الرغيف سكر وتقول لي كل يا ولدي تعال الآن حتى الدقيق يجي محلل جاهز والله ما في واحدة هتحلل اللي من دولي طب والله ما في واحدة هتخبز اللي من دولي غير تقول لك روح حط لنا من الطابون عيش ما خلاص ما حدش مسيطر على حد دلوقتي فلت الزمان انت تكون قاعد وتقول لبتك اسمع يا بت بقى اظهر القصة بتاعتك وانت طالع انت عارف موضوع القصة دي اللي هتطلعه بتك والله العظيم هم يقولوا حلوة ويقولوا جميلة لكن ما ينفعش حد يتقدم له يقول برضه تلبس بنطلون محزق وملزق وراح اجيبه ما تلبس بنطلون من دلوقتي اما الستر من الله اسال الله ان يستر بنات المسلمين قولوا امين اسمع في حته القصه دي بالذات سيدنا بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وارضاه لما كان بيعالج سكرات الموت صرخت زوجته وقالت ومصيبته عليك يا بلال زوجه جوزها بيموت وبتصرخ عليه بتقول اه عليك يا بلال استفاق سيدنا بلال من سكرات الموت وقال لها عم اقول لك ايه ما تصرخيش علي قالت له ليه قال لها اولا وثانيا اما اولا غط اللي ظهره من شعر راسك وظبط الطرحة بتاعتك حتى لا تخرج شعرة منك فيراها الناس ده سيدنا بلال بن رباح خلي بالك على فراش الموت رايح يموت ومرته وهي بتبكي عليه زوجته وهي بتبكي عليه ظهرت شعراية من شعر راسه قال لها ظبط الطرحة وغطيه حتى لا تخرج شعرة منك حتى لا يراها الناس شوف الغيرة على العرض الواحد بيغير على زوجته زمان كان بيجيبوا العروسة على الفرس حضرتوها ولا ما حضرتوهاش كان يجيبوا العروسة كان العريس يقعد في البيت والعروسة يبعتوا لها فرسة يركبوها على الفرسة وتيجي لحد بيت مين لحد بيت العريس تعال دلوقتي وفير وصالح وملاكي من المفتوحة دي وعربية زي بتاعتي برا ولا زي بتاعت احمد سيد المرسيدس والعب يا معلم وهاته ويا سلام اليومين دول العريس شوف بس الغيرة على العرض زمان لما جات على الفرسة جابها على الفرسة وبمجرد ما نزلها من على الفرسة راح قطع رقبة الفرسة بيسألوه بيقولوا له ليه انت قطعت رقبة الفرسة الفرسة ذنبها ايه قال زوجتي جاية من بيت ابوها على الفرسة نزلت المكان بتاعها قاعد سخن يجي راجل يركب مكان زوجتي يلاقي المكان قاعد سخن ايه يدخل في نفسه ايه العجب يقول يا سلام ده مكانها قاعد سخن العروس لحد دلوقتي وانا ازاي ارضى على زوجتي ان واحد يقول على مكانها تخيل على المكان اللي قاعده فيه تعال الان يجيب العربيه المفتوحه ويحطها ويفرج عليها البلد كلها عارفين العربيه المفتوحه اللي طالعه جريد اللي من دول ايه عربيه العرسان الطويله دي لا وقالوا فرحان انت عارف سيدنا النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل الجنه ديوس قال ومن الديوس يا رسول الله قال الذي لا يغار على عرضه صلوا عليه اللهم صل عليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها الأحباب، أمال فين العرسان؟ تعال يا عم الطبلاوي، أخبارك إيه؟ أنت رايق؟ أصلى الله أن يفرحك بأولادك، أصلى الله يتمم على خير، أصلى الله يبارك لك في أولادك ويبارك لك في زوجتك، قول أمين. عشان لما الواحد يدعي لك يقول لك يبارك لك في زوجتك قول أمين. أنت هتحبها ولا ما تحبهاش؟ أمين يا رب. الحمد لله جوحك تحبها قوي إن شاء الله. اللهم صل على النبي. خلي بالكم ده مش حاجة، الصلاة على النبي. خلي بالك مش خوف دي، لا يا عم، ده محبة رسمي دي. عريس أحمد ماهر أنت؟ إن شاء الله. إن شاء الله عليك. ازيك يا احمد ماهر؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا عريس؟ صليت على حبيبك وطبيبك. انت جاي الاول. هم الفين حمد ابو غندي ابن عمك، انت جربت الجواز؟ ايوه ان شاء الله. عايزك تديهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. مرحبا يا محمد. مرحب بك. أخبارك إيه؟ فضل ونعم والله. رايق؟ الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. متى الفرح؟ غدا إن شاء الله. غدا؟ إن غدا لنظره لقريب. مستعجل ولا مستعجلش؟ لا عادي. عادي؟ إن شاء الله. ويعني إيه عادي؟ يعني على مهله. على مهله؟ كل يمشي على مهله يحصل. خلي بالك وانت هتحصل. تعرفين حديث سيدنا النبي بعد ما تصلوا على الاسم؟ عشان القصة دي، القصة دي فيها عبرة وفيها عظة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفساد عريض. كان رجل اسمه نوح بن مريم، كان رجل معه بساتين. حلوة الطاقية دي. حلوة الطاقية دي. شيخ انت؟ ايه؟ شيخ؟ ان شاء الله. حافظ ايه من القرآن؟ الحمد لله. حافظ الفاتحة؟ الحمد لله. الحمد لله. بتصلي على سيدك النبي؟ تقدر تقول سورة الفاتحة؟ لا هو ده من ضمن السواقين 24 عادي. هجيبه لك جاي. ايوه من ضمن السواقين. جاي تعال يا عم عز. تعال دق. من ضمن السواقين. حاضر. على الفرق. اهو عمي هذه الكاتب. فيها ايه الشنط دي؟ لا حلويات. فيها ايه الشنط دي؟ حلويات. ما احنا عايزين نتاكد لحسن يكون فيها منكر. اياكم والمنكر. براءه. حكمنا عليك بالبراءه. خد طب يا عريس. صلي على حبيبك. عليه الصلاه والسلام. صلي يا عريس، صلي على حبيبك. الله عليه. والله هي لك. حماد. اللي هياخد دي من الشيخ هسأل سؤال. لا هو سؤال واللي هجاوب عليها ياخدها. هو سؤال. هو الواحد ينفع يبقى حنين مع زوجته؟ لا لا. يبقى ما هتاخدوش ابدا انتوا. طب اسمع اسمع الشخصان. طب هل تعلمون ان فيه نبي من انبياء الله تبارك وتعالى ربنا وصفه بالحنان؟ مين يعرفه؟ مين يعرف النبي اللي توصف بالحنان اللي قال فيه مولانا؟ هسهلها لكم. قال فيه: وحنانا من لدنا وزكاة. خدها. ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك. اهل العلم والله هنا ناس زقرات. صلوا على الحبيب. طبعا جات العروسه دي مي عز الدين. مي عز بتختاك ما شاء الله. ايه يا عم، ويا عم العينين الحلوه دي والشعر الاشقر دي، ما شاء الله. اسال الله ان يبارك في مي مع اخوات. اسال الله ان يخويك يا مي عن قريب يا بنتي. اسال الله ان يرزقك الاخوات الصالحين الذكور. اللهم امين. اسال الله، اسال الله ان يرزق كل محروم. قولوا امين. كان رجل طيب اسمه مبارك، كان شغال غفير عند واحد اسمه نوح ابن مريم. سامعين؟ فسيدنا نوح ابن مريم قال للمبارك: يا مبارك اذهب واحرس بستان العنب. يا مرحبا باكر. اسمك باكر ايه داني. انت الشيخ باكر آه. الله يرضى عنا. اسمع الخطبة دي صلوا على الحبيب. ازيك يا عم الشيخ؟ يا مرحبا ده علاء. ازيك علاء اخبارك ايه؟ عليك الدور انت في الجواز ان شاء الله. متى تتجوز؟ العمدان طالع. ربنا يسقفها قريب ان شاء الله. اللهم امين. ابو ناوي تاخذ اللي هتكلمها ولا تاخذ واحده غيرهم؟ الحمد لله مش مكان حد. الله والله والله والله عاش اللي رباك. عاش اي والله عاش اللي رباك. اصيل اللي رباك. اصيل اللي رباك. اصيل اللي شالتني. واصيل اللي شالتك. ربنا يديها الصحه والعافيه ام العن ام العرسان. اللهم امين. تقدر تقول اتجوز ثاني؟ والله ما يقدر. ما اقدرش ليه؟ انت متجوز كم واحدة؟ انت متجوز كم واحدة؟ متجوز كم واحدة؟ واحدة. ومالك زعلان وانت تقول واحدة؟ ما واحدة مش انا واد عم العريس. طب صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. والله ما يرن حاجه. مبروك الورق ده. قلنا فعلا انت حلو. صليتوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السعيد من ذكر اسم النبي وصلى عليه. والاسعد من السعيد من كان طعامه وشرابه وهواه ومتنفسه وليله ونهاره ان يصلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. خليه. كان رجل اسمه مبارك ورجل اسمه نوح بن مريم. كان نوح بن مريم رجل غني. كان نوح بن مريم رجل غني سري ملياردير. وكان معاه بنت واحدة ما فيش غيرها يا عم عز. أسأل الله إني أخوي لك بنتك إن شاء الله. مي عز الدين قولوا آمين. قلي كام دعوة كام دعوة للا دي إن شاء الله ربنا هيخويها هيخويها وهتسمي بعديها ولد وهتجيب الشيخ ابراهيم ان شاء الله يعمل لك نعمل لك الليله ان شاء الله. طب اسمعوا كده. فكان نوح بن مريم معاه غير بنت واحده وكان شغال معه واحد اسمه مبارك. قال له يا مبارك انا معاي بستان عنب في بلد من البلاد روح احرسه. روح ايه احرسه وهجي لك بعد شويه شهر شهرين ثلاث شهور راح له. فقال له في بستان العنب قال له يا مبارك يا خادم ائتني بعنقود من العنب. هات لي عنقود من ايه؟ من العنب. جاب له عنقود عنب لقيه حامض. لقيه ايه؟ قال له هات لي واحد غيره. جاب له عنقود تاني لقيه حامض. قال له هات لي واحد غيره. قال له ها جاب له عنقود تالت لقيه مر ما استواش. فتغير وجه لنوح بن مريم وقال له الا تعرف الحلو من الحامض؟ انت ليك ثلاث شهور شغال هنا وما عرفش اللي استوى من اللي ما استواش. قال له والله لا اعرف الحلو من الحامض. قال له الم تاكل منه طوال ثلاثه اشهر؟ قال له والله ما ذقت ولا حتى حبه واحده من العنب. قال له لماذا؟ قال له لانك ارسلتني لاحرس العنب وليس لاكل من العنب. تعال دلوقتي يكون ايه؟ يكون بايع الجنينه كلها للناس وياكل منها هو وعياله على طول. تعال يكون بايع الجنينه. اسمع يكون بايع الجنينه للناس وياخذ ويهدي ناس ثاني. طب ما انت بعتها خلاص. لذلك لما ربنا يوليك على مصلحه اسمع لما ربنا يوليك على مصلحه مثلا يعني الراجل مبارك لما ولاه على العنب مرضيش ياكل ولا حبه واحده من العنب. انت دلوقتي سايق عربيه مثلا. ايوه يبقى ما ينفعش تاخد حاجه من ورا صاحب العربيه ولا تضرب كره ورا العربيه. متى ينفع؟ لا الراجل قعد ثلاث شهور ثلاث شهور بالكامل ما زقش ولا حبه عنب. قال ده انا رايح احرس ما رايح شاكل. وانت يا عم رايح تسوق ما رايح تاخد فلوس كثيره. ولا يضرب سجاد كرة وجاز الاثنين يضرب موازين وموازين. يا سبحان الله. طب ما حتى فيها كروت دي ولا هتزور الكروت دي؟ روح ربنا يصلح حالهم وما يدخلوش مال حرام على عيالهم. قولوا امين امين. يعني مش كل الناس قالت امين. ايه الحكايه؟ ف نوح ابن مريم اعجب بمبارك مع انه خادم مع انه فقير، وكان نوح ابن مريم مع بنت واحدة خطبها الامراء وخطبها الوزراء وخطبها الملوك وخطبها الوزراء وخطبها الاسرياء وخطبها الاغنياء، راح سأله قال له يا مبارك يا مبارك لمن ازوج بنتي؟ ده انا معي بنت اجوزها لمين؟ اسمع اللي معك بنات. قال له كانت الجاهلية قبل الاسلام يزوج البنات للحسب والنسب، عشان ده من عيلة فلان ومن عيلة علان. وكانت اليهود تزوج البنات من اجل المال، وكانت النصارى تزوج البنات من اجل الجمال، حتى جاء حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. طب سيدنا النبي قال ايه؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اذا النبي عليه الصلاة والسلام يزوج للدين. قال له انا ما لقيش واحد عنده دين اكتر منك، تتجوز بنتي يا مبارك؟ قال له ان رضيت بنتك رضي تاني. روح سيدنا نوح ابن مريم لبنته، تخيل بنت الملياردير، بنت صاحب الاقيار، بنت صاحب الابراج، بنت صاحب العمارات، ابوها عايز يجوزها للخادم مبارك. قالت له يا أبتاه إن رضيت أنت رضيت أنا يا باه. شوف البنت المؤدبة، شوف اللي تربت على الدين، شوف اللي تربت على الإيمان. دلوقت فيه بنات والله تبجح في أبوها، ما ينفعش. فلما تزوج مبارك من بنت نوح ابن مريم، تخيلوا خلفوا مين؟ خلفوا وأنجبوا سيدنا عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يحج في سبيل يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما آخر. أيها الأحباب نوصل عرسان، معلش ما تسمعوش انتوا الكلام ده عشان ده كلام خطير، ده للعرسان بس. حد عريس الا لادي هنا في القعدة؟ كلكم عرسان. اللهم صل على النبي. والنهاردة ايه؟ سبت ولا الخميس؟ ما كيف عرسان الجماعة دول؟ كل يوم فرح، كل يوم فرح. ما خلي بالك الناس على نوعين. النوع الاولاني تقول له بيت فلان الفلان عندهم جنازة، ما تيجي نعزي؟ يقول لك ما عزيش ابدا، ولا روحش عزف جنازة ابدا، ولا مشيش ورا جنازة ابدا. ليه يا ود الناس؟ يقول لك ما الجنازة عند المرة نصبها لي كل يوم. وفي واحد تاني يقول له تعال رحم فرح عند بيت الشيخ ابراهيم، هنا فرح احمد ماهر وحمدي غندي. يقول لا ما روحش فرحات يا عم، فرحات هي روح اهيص. ولا ليه يا عم؟ يقول ما هي عملالي فرح كل يوم في البيت. ليه؟ ده في واحدة والله العظيم تدخل يا احمد ماهر، اسمع عشان توصل عروسة، اسمع يا حمدي عشان توصل عروسة. العروسة دي بتاعها يعني عم عشان انت عطوك بنت عمك، عشان ما تقولش بنت عم خلوها غراب. ودي من بني رافع جنبين، من بني رافع بتوع التقلية. ايوه ده هتبقى ناصحة في التقلية على كده. ده انت انكلت من واحدة من بني رافع، عملت لك شوية تقلية وكلت منهم تجري لحد اسكندرية. يا ابو قولوا لي انا على بني رافع. لا اسمع، اما تنساش اخوك في التقليه. خليها تعمل له بنت عمك ما تعرفش تعمل تقليه. هتعمل بس تقليه دي احلى. طب مش من اولها كده تشكر في مرات اخوك؟ ما احنا نقول كرامه مرتك من كرامتك. اسمع، حتى لو النهار كله تتفرج على قنوات الطبخ وتيجي في الليل تسلق لك بطين، قول الحمد لله رب العالمين. احمد ربنا على السراء والضراء. ما انا بقول على نوعين. النوع الاولاني واحد يدخل بيته، اسمع عشان توصل عروسه يا حمد انت احمد ماهر، والله مهما كانت زعلانه تلاقي وشها بيضحك ده. وواحده تاني تدخل تلقاها رابطه راسها والنور قاطع في وشها على طول، انانه وحنانه ومنانه وحداقه وشداقه وبراقه. ايها الاحباب ابعث ببرقيه من ثلاثه اشتقاقات، اما الشق الاول من البرقيه فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات نزة قرار، ومن جميع عائلات قرى مركز منفلوط، ومن جميع عائلات محافظة أسيوط، كل المحافظات الجنوبية سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، كل المحافظات الشمالية كالمنيا وبني سويف والفيوم والقاهرة، كل الناس اللي شرفتنا، خاصة بتوع النقل التقيل. أي والله خاصة بتوع النقل التقيل، عشان ما يزعلوش مننا أنا شكرتكم أهوت يا بتوع النقل التقيل، لأن أنا النقل التقيل بيجيبوني كل حاجاتي في المعارض بتاعتي. أسأل الله أن يوسع أرزاقكم، قولوا آمين. نشكر كل الناس اللي حضرت، أسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتكم، أسأل الله أن يتردد لكم في الأفراح، وكل خطوة خطوتموها هنا عند أولاد الشيخ إبراهيم تتردد لكم في الأفراح. أما الشق الثاني من البرقية فهو لمنزل عمنا الحاج ماهر عبد الحكيم والحاج غندة عبد الحكيم، أسأل الله أن بيتكم والحاج ده الحاج الطبلاو طلع معاي وخط حضني دلوقتي يا عم، والحاج الطبلاو عبد الحكيم آل عبد الحكيم حسين جميعا على العموم، أسأل الله أن يبعد عنكم المؤذيين، ويبعد عنكم الحاسدين، ويبعد عنكم الحاقدين، ويبعد عنكم الساحرين، ويبعد عنكم اللي عايزين يضروكم، قولوا آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يهدي سر بيتكم، قولوا آمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعرسان أحمد ماهر عبد الحكيم حسين حمدي غندي عبد الحكيم حسين، كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه بالدعاء، اللهم بارك للعرسان، قولوا آمين. اللهم بارك عليهما، قولوا آمين. اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة. اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، قولوا آمين. استر أعراضنا وأعراض المسلمين، قولوا آمين. استر نساءنا ونساء المسلمين، قولوا آمين. اللهم ارزق كل محروم من نعمة الذرية يا رب العالمين. اللهم كل محروم من نعمة الولد ارزقه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. آمين آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ الصورة مع بعضينا وانت ومي على عم الشيخ. شرفتنا والله. ايوه يا خالي. ايوه يا خالي. شو هالدلعة تمشي؟ خلاص. الحمد لله. شغل يا عم راضي يا خالي. يا خالي.